Hadisa 300 yoz be. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kisi Abdullah kore Mas'ud xude jarozib. Anna rajulan asaba min imra'atin qiblah. جارك الظلامك اتحرامي موتك الجنكك ده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هاتنك بغنبري صوابت خد لبن وصحبت خبوت فأنزل الله إجا خد تعالى أفأية إنخار أقم الصلاة طرفي النهار هر دورخت روجي نبيجت خد درستي بك وزلفا من الليل هندك وقت الشبيجك نبيجي بك إن الحسنات يذهبن السيئات هنديك خيرا قلناها أدبن قلناها أدبن قلناها بتشيك ناهلا فقال قود كي قود الرجل ظلامي يا رسول الله أي قصد خدي ألي هذا ألي أفؤية بز مبتنية وهكذا أس خيري بكم أب قلناها من ديشن أس نفيجا بكم أف خلقت من دينا برزاكرا وخدي تعالى بالمناجرة قال قوتي لجميع أمتي كلهم أذب أمته من خركي هكذا خيرا بكم أب قلناها بتشيك بيديشن. وعنه في رواية قال هروش وصش كيسي ابن مسعود رواياتك إذا بوتي لمن عمل بها من أمتي بوية أو عملي في بكت أش أمتهم كان آية تشبوتي أو جوابكت هو أف حكمها أش ويجد يرد.